محمد ابراهيم يقوم من القيد الاولى الشبهات جمع شبهه والشبهه هي الباطنه التي تعتمد الأولى الشبهات جمع شبهة والشبهة هي المسألة الباطلة التي صورت للناس شبيهة بالحق لموضوع الشبهة لموضوع جعلها من الأدلة التي يظن المستدل بها والسامع لها من غير أهل الفقه في الدين أنها من العلم لما قرن بها من الدليل والبرهان فظنوها من الحق لشبهها به فصار امرها غير واضح لبعض الناس. الثاني الشبهه قد تكون باعتقاده. عذر ابن تيميه عن الشبهه بانه ما يشتبه فيها الحق والباطل. باختصار. شبهه ما يشتبه فيها الحق والباطل. قد تكون يعني نظرا شبهه نظريه عقليه وقد تكون نقليه فدليل الضعيف شبهة يعني اشتبه فيها فواضح الخطأ عند المدلي بها عند المدلي بهذه الشبهة يعني الشبهة يعني حجة يجبها تكون يعني باطل إما يعني لبطلان العصر أو لبطلان الفهم. نعم. الثاني الشبهة قد تكون في الاعتقاد كقول المشركين فجعل الآلهة إلها واحدة وقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله كلها وقد تكون في الأحكام كقولهم إنما البيع مثل الربا وقولهم الميتة قتلها الله فهي أولى بالحل مما ذبحت بأيديهم. أما الجاع مثل الربا هذه شبهة باطلة كذلك قولهم. نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله كلها. نعم بعد. الثالثة كشف الشبهة وهو رفع اثباتها بالحق ببيان مضمونها وغايتها ووجوه بطلانها ومخالفتها للحق وفساد الاستدلال بما أورد لها من الأدلة الصحيحة وبطلان الأدلة الضعيفة. الرابعة كشف الشبهات ورد الضلالات من أصول الدين التي دل عليها الكتاب والسنة وقام بها أئمة الأمة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا فإن القرآن والسنة قد دحر الشبه التي أثيرت على الحق في زمن الوحي من أهل الباطل واشتمل على أصول بحث الشبه ورد الباطل فإن أهل الباطل لهم كتب وعندهم حجج ولكنها دائرة إذا قضيت بالحق من أهل الحق المختصين بفقهه وكهنه ومعرفة ما في خلافه من وجود البطلان. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهل. فدحر الشبهات التي تورد على الحق واجب بحسب الطاقة على من عنده أهلية من أهل كل زمان ومكان. وهذه الرسالة المباركة نموذج من جهود أعلام الأمة في تفريد شبهاتها للباطل وهداية الأمة للحق لأن ترك الشبهات دون رد يجعل الباطل يلتبس بالحق وهذا من أسباب خلق خسار الحظ وضلال كثير من الخلق. الثاني أن ما سمى الله تعالى ما يدلي به أهل البعض من الشبه معترضين بها على الحق حجة لقوة الشبه، وذلك لما فيها من الاستدلال بنصوص الحق على الباطل مع ما يبينون به باطلهم من زهرة القول حتى يكون لبعض شبههم حق من النظر، أي أنها تستحق التوقف عندها والنظر فيها بما فيها من مشابهة الحق لأول وهلة، فتدخل العقل لكنها عند البحث والتمحيص وعرضها على النصوص المحكمة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف الصالح يتبين أنها ظهر من وخداع وأنها حجج داحض أمام علواه الشرع. الثالثة، قد يكون الباعث من آثار الشبهة تشويه الحق والصد عنه والتنفير من أهله وتزيين صور من الشرك وأمور من الباطل، وقد يكون الباعث على آثار الشبهة سوء الفهم على آثار إثارة الشبهة. وقد يكون الباعث من إثارة الشبهة إثارة الشبه عندك إثارة الشبه نعم، تشويه الحق والصد عنه والتنفير من أهله وتزيين صور من الشرك وأمور من الباطل، وقد يكون الباعث على إثارة الشبه سوء الفهم للنصوص أو إشكال طرأ على ما ينتسب إلى العلم فظن أنه محق فيما أداه إليه اجتهاد وهو مصر موافق لبعض هذا الضلال من غير قصد منه. التابع على الشبهات، كيف على هذا الوقت لا تتكلم لنا كل اهل محله او عقيده او مذهب في اي مساله عقديه لابد لهم من حجج يتعلقون بها، هذه الحجج تتداول، فإذا كان ما يعني ما ذهبوا إليه هو من الباطل فحججهم هي الشبهة، الحجج التي يستدل بها على الباطل والخطأ هي الشبهات ما يستدل بها الحق والباطل. ثم هؤلاء يعني هذه المسائل قد تكون اعتقادية وقد تكون عملية في أحكام عبادات وفي أحكام معاملات، والشبهات قد تكون نظرية قياسية وقد تكون نقلية، وتختلف أيضا دوافع هؤلاء، منهم من يكون مغرضا ومتبعا لهواه مع ما عنده من شبهات هو متبع للهوى، اما طالب الحق فما يدري به من شبهات هو من قبيل الخطا، هو طالب الحق لكن ما عرض له من شبهات هو خطا منه راجع الى يعني اما الى جهله العلم جهله بفساد حجته او لقصور فهمه فيفهم من الدليل خلاف ما يدل عليه، فتاره يكون الغلط في الدليل وتاره يكون في الاستدلال، الدليل صحيح لكن فيها الغلط، وتاره تكون نفس الدليل ليس بصحيح كالحديث الباطل الحديث الموضوع الحديث الضعيف، وتارك أن يكون الغلط بالمعنى كما يستدل بآية من القرآن في غير معناه أو بعديد صحيح في غير ما دل عليه. الله.